إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند الحديث الذي قال فيه الحافظ ابن حجر، وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. وعنه أي عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. قال: أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وهذا الحديث إسناده ضعيف جدا، ففي إسناده القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل، وهو متروك الحديث، لكن المتن صحيح، فقد جاء فيما سبق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم قال في آخر الحديث: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهو حديث صحيح، فقوله حتى أشرع في العضد هذا فيه إدخال المرفقين في الوضوء، خلوا المرفقين في الوضوء، والله تبارك وتعالى يقول: وأيديكم إلى المرافق، فتكون إلى هنا بمعنى مع، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسرت ذلك، فإلى قد تكون بمعنى انتهاء الغاية إلى هذا الحد، فلا يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها، كما قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. فالليل لا يدخل في الصيام، لأن محل الصيام النهار. وقد يكون ما بعد إلى داخلا في حكم ما قبلها، كما في قول الله تبارك وتعالى: وأيديكم إلى المرافق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. قال: وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. وقال أحمد: لا يثبت فيه شيء. إذن هذا الحديث جاءت روايته عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أسانيده كلها فيها مقال، فجاء من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، وكذلك جاء عند الترمذي من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان من السابقين إلى الإسلام، وشهد المشاهد كلها إلا غزوة بدر، وكان مجاب الدعوة رضي الله عنه، وقصته مع أروى بنت قيس مشهورة في الصحيحين، وذلك أنها خاصمته ذات يوم في أرض لها عند مروان بن الحكم، فأرسل إليه مروان فقال سعيد رضي الله عنه: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له مروان: وماذا سمعت؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، أنه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشتمل على هذا الزجر العظيم. فقال لا أسألك بينة بعد هذا. ثم قال سعيد رضي الله عنه: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال الراوي: فرأيتها تلتمس الجدر، يعني أصابها العمى، تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. وهذا يبين لنا عاقبة الظلم، وأن الله يعجل بعاقبته وبجزائه في الدنيا قبل الآخرة. جاء من رواية سعيد، وفيه مقال أيضا، وجاء من رواية أبي سعيد الخدري كذلك عند الترمذي، وفيه مقال. ولذلك قال أحمد رحمه الله، قال: لا يثبت فيه شيء، لا يثبت فيه شيء، أي ذكر الله تبارك وتعالى قبل الوضوء لا يثبت فيه شيء. لكن هذا الحديث لكثرة طرقه، وإن كانت لا تخلو من مقال، إلا أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، ويبين أن هذا الحديث له أصل. ولذلك قال الحافظ رحمه الله في الفتح أو في تلخيص الحبير، قال: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة وتدل على أن له أصلا. وقال المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب: ولا شك أن الأحاديث التي وردت في التسمية وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة، والله أعلم. وقال ابن كثير في تفسيره، قال: وقد روي من طرق أخر يشد بعضها بعضا، فهو حديث حسن أو صحيح. قال ابن القيم: أحاديث التسمية عند الوضوء أحاديث حسان، أحاديث حسان. إذن نخلص إلى أن هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموع طرقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولن نفي هذه إذا سلطت على النكرة بعدها فإنها تحتمل نفي الذات، وتحتمل نفي الصحة، وتحتمل نفي الكمال. إذا سلطت لا النافية للجنس على النكرة بعدها فإنها تحتمل نفي الذات. إذا قلت لا رجل في المسجد فأنت نفيت جنس وجود الرجال في المسجد، وتحتمل نفي الصحة، تحتمل نفي الصحة. فإذا قلت لا صلاة لمن لا وضوء له، أي لا صلاة صحيحة لمن لم يأتي بشرطها الذي هو الوضوء. وتحتمل كذلك نفي الكمال، تحتمل نفي الكمال، لا أصل الكمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا نفي الكمال الواجب، وليس نفيا لأصل الكمال أو لأصل الإيمان. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، نقول: الأصل أن النفي إذا جاء في لسان الشرع فإنه محمول على نفي الصحة، هذا هو الأصل، إلا أن يأتي دليل بخلاف ذلك، إلا أن يأتي دليل بخلاف ذلك. يعني مثلا: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فالأصل أن النفي نفي ماذا؟ نفي الصحة، صحيح؟ فمعنى ذلك أن الإيمان غير صحيح لوقوعه في هذه الكبيرة. لكن جاءت أدلة أخرى تبين أن الواقع في الكبيرة لا ينفع عنه أصل الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع الوقوع في كبيرة القتال، فدل ذلك على أن النفي هنا نفي لكمال الإيمان الواجب، وإلا فالأصل أن النفي نفي للصحة. فمن ترك الوضوء مع قدرته فصلاته غير صحيحة. قال: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نقول كذلك في هذه الجملة ما قلناه في الجملة التي قبلها. فليس النفي هاهنا نفي ذات ووجود. لماذا؟ لأننا نرى من يتوضأ من غير أن يسمي، صحيح؟ فمعنى ذلك أن الوضوء من غير تسمية وجد، موجود عند بعض الناس، بل بعض الناس قد يصلي من غير وضوء. إيه؟ لا، يصلي من غير وضوء، يستهين بالصلاة، أو يستحي من الناس عياذا بالله، يعني وجد الناس يدخلون في الصلاة ويعني لسه هيتوضأ وممكن البدلة تبهدل أو غير ذلك، يخش في الصلاة عياذا بالله. هذه الصورة قد توجد عند بعض الناس، فوجدت الصلاة من غير وضوء، وإن كانت الصلاة غير صحيحة، كانت الصلاة غير صحيحة. فالنفي هنا ليس مسلطا على الوجود، وإنما هو مسلط على الصحة. وبالتالي ظاهر هذا الحديث يشعر بماذا؟ بأن التسمية شرط في صحة الوضوء، أن التسمية شرط في صحة الوضوء، وأنها واجبة. وبالتالي الذي لا يسمي الله تبارك وتعالى قبل وضوئه، وضوءه لا يصح، وضوءه لا يصح. وهذا قول الظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد. واختارها بعض أصحابه. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن التسمية سنة، وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، ورجحه ابن المنذر وابن كثير وابن حزم، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز. وهذا القول هو القول الراجح، هذا القول هو القول الراجح أن التسمية سنة، ولكن لا ينبغي أن يتركها متعمدا، ومن نسيها فلا شيء عليه، من نسيها فلا شيء عليه. ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فبدأ الله تبارك وتعالى بالأمر بالغسل، ولم يأمر بالتسمية، ولو كانت واجبة لأمر الله تبارك وتعالى بها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم رفاعة بن رافع في قصة المسيء، علمه الصلاة وعلمه قبل ذلك الوضوء، قال: فتوضأ كما أمرك الله جل وعز. والوضوء الذي علمنا الله إياه ليس فيه التسمية. وكذلك كل الصحابة الذين ذكروا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى قبل أن يتوضأ، سمى قبل أن يتوضأ. طيب، فإن قيل ترك النبي أو ترك الراوي ذكر ذلك للعلم به، إن قيل إن الراوي ترك ذكر ذلك، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي قبل الوضوء للعلم به، نقول هذه دعوة تحتاج إلى بينة، خاصة أن التسمية داخلة في الوضوء، لأن الحديث قال: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، فصارت التسمية من الوضوء، فكان ينبغي أن تذكر في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نقول إن التسمية مباحة، ولا نقول إنها واجبة وشرط في صحة الوضوء، ولكن نقول هي سنة جمعا بين الأحاديث، لأن هذه الأحاديث أو هذه الروايات التي جاءت في حكم التسمية لا يخلو واحد منها من مقال، وأرجح منها وأثبت منها ما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. وبالتالي فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، النفي هاهنا مسلط على الكمال، مسلط على ماذا؟ على الكمال لا على نفي الصح. قال عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. وقال عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. أما الحديث الأول فهو حديث لا يثبت، حديث ضعيف من رواية ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف بالاتفاق كما نقل ذلك النووي رحمه الله، وكذلك فيه علة أخرى. فخلاصة الأمر أن الإسناد مختلف فيه وأن الحديث لا يصح. وأما الحديث الثاني حديث علي فهو حديث صحيح، والحديث الثالث حديث عبد الله بن زيد أخرجه البخاري ومسلم فهو في أعلى مراتب الصحة. هذه الأحاديث الثلاثة لو نظرت إليها لوجدتها ذكرت لنا صفات ثلاثة للمضمضة والاستنشاق. أما الصفة الأولى فهي المشهورة عند الناس وهو أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يمضمض ثلاثا ثم بعد ذلك يستنشق ثلاثا، يدل عليها ماذا؟ حديث الأول وهو حديث ضعيف. وأما الصفة الثانية فهي أشقها وأصعبها وهي صفة ثابتة وقد يقوم المرء بها عند قلة الماء، وهو أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا من كف واحدة، أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا من كف واحدة، هذه الصفة الثانية. وأما الصفة الثالثة فهي أصحها وأثبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في حديث عبد الله بن زيد، وهي أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثم بعد ذلك من كف ثانية ثم بعد ذلك من كف ثالثة. إذن هذه الصفات الثلاث وردت في هذه الأحاديث الثلاث. طيب الحديث الأول حديث ضعيف، حديث الثاني والثالث حديث صحيح، لكن الحديث الأول وإن كان ضعيفا إلا أن المأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذه الصفة، يثبت هذه الصفة. ما هو المأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر ابن الملقن وصاحب عون المعبود أن أبا علي بن السكن وهو من الأئمة الحفاظ ذكر في سننه من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة قال شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضأ، شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضأ ثلاثا ثلاثا وأفرد المضمضة من الاستنشاق، أفرد المضمضة من الاستنشاق، ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ثم قال روي عنهما من وجوه، فهذا صريح كما نرى في الفصل بين المضمضة والاستنشاق. وجاء كذلك من طريق عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بميضاء فأصغى على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء، يعني غسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا. فظاهر ذلك أنه أخذ الماء للمضمضة بمفردها وكذلك للاستنشاق بمفرده. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال: ومع ورود الروايتين الجمع وعدمه، جاءت الرواية بالجمع وجاءت الرواية بعدم الجمع، قال: فالأقرب التخيير وأن الكل سنة، الأقرب التخيير وأن الكل سنة، وإن كانت رواية الجمع أكثر وأصح، اللي جاءت في حديث من؟ عبد الله بن زيد، التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد. فالحمد لله أن الذي نقوم به سنة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر، ويقال الظفر ويقال الظفر، لم يصبه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. الصحيح أنه ليس في النسائي وإنما هو عند أبي داود فقط. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل وقد توضأ وترك في قدمه لمعة مثل الظفر لم يصبها الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. لماذا؟ لأن ذلك ينافي إسباغ الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء، أي لابد أن تأتي به على الوجه الشرعي. فهذا الحديث فيه دليل على وجوب استيعاب جميع أعضاء أجزاء الوضوء، وأن من ترك منها شيئا ولو قليلا فإن وضوءه لا يصح، إن وضوءه لا يصح. وبعض الناس يتهاون خاصة في غسل الذراع في هذا المكان، وكذلك في غسل القدمين، يكتفي بوضع قدمه تحت الماء تحت الصنبور ولا يدلك قدمه ولا يتأكد أن الماء وصل إلى كل جزء من هذا العضو، وبالتالي قد تكون صلاته باطلة، صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الأمر أمره بإعادة الوضوء. وهذا لا يقتصر أو لا يختص بالقدم فقط، بل هو في كل عضو من أعضاء الوضوء. إن قصر المتوضئ فيه فلم يسبغه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به على الوجه الشرعي فوضوءه لا يصح، وضوءه لا يصح. كذلك هذا الحديث استدل به أهل العلم على وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو. يعني واحد مثلا على إيده طينة، أو مثلا عجين، أو بعض النساء وضعت مونيكير وغير ذلك في الأصابع، والبوية، الناس اللي شغالة في البوية والزيت والكريم، كل هذه الأمور تكون حائلا بين الماء وبين العضو، فواجب عليه أن يزيل هذه الأشياء، أن يزيل هذه الأشياء. كذلك هذا الحديث استدل به على وجوب الموالاة في الوضوء، على وجوب الموالاة. أين وجه الاستدلال على وجوب الموالاة؟ ها، أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء ولم يأمره بغسل قدمه فقط، لأنه قصر في القدم فقط، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل القدم فقط، وإنما أمره أن يعيد الوضوء من جديد. وبالتالي إذا توضأ المرء وجفت بعض أعضائه وكان هناك خلل في الوضوء فعليه أن يستأنف الوضوء وأن يعيده من جديد. وأما إذا كان العضو فيه بلل فيكفيه أن يغسل هذا العضو، لأن هذا لا ينافي الموالاة، هذا لا ينافي الموالاة. نعم. كان في بلل في رجله الشمال؟ ما احنا ما فيش مشاهد، لونا طالما ان العضو لم يجف ماشي وكان مسألة الموالاة مسألة عرفية. مسألة الموالاة مسألة إيه؟ مسألة عرفية. يعني إيه مسألة عرفية؟ يعني هاب إن الجو شديد الحرارة، بالتالي أنت عبال ما تخلص الدراع ده هيكون الدراع ده إيه؟ الدراع ده نشف. طب الجو بارد جدا، الماء برضو سيبقى على هذا الزراع فترة من الزمن، صحيح؟ فالموالاة هذه ترجع إلى العرف. يعني إيه ترجع للعرف؟ يعني لو كان الفاصل طويل فهذا انقطاع، فعليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى، عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى. كل ما كان حاجزا بين الماء ووصوله إلى البشرة فلابد من إزالته، لابد من إزالته. طيب ها ايه نص ساعة؟ لا بقول طيب ماشي هخلص ان شاء الله. وعنه قال صلى الله عايز ايه يا شيخ حمد؟ لا اسال براحتك يا شيخ حمد، انت استثناء يا شيخ حمد. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان المقدار الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. فما هو مقدار الماء الذي كان يستعمله صلى الله عليه وسلم في الوضوء؟ كان يتوضأ بالمد، المد ملء الكفين، هذا هو مقدار الماء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ويغتسل بالصاع، الصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، يعني تأخذ كده الماء 1 2 3 4، يعني تملى كوباية تقريبا. هذا هو الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم إلى 5 أمداد، يعني إما 4 أمداد أو 5 أمداد، يعني تقريبا مثلا زجاجة 2 لتر أو 3 لتر تقريبا، يعني هذا هو الذي كان يتوضأ ويغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على عدم الإسراف في الماء، عدم الإسراف في الماء، وعلى أن الأصل هو الاقتصاد في استعمال الماء، هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها علينا. إلا أنه ينبغي أن يعلم، عشان ما حدش يقول طب إزاي أنا أتوضأ كما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. النووي رحمه الله نقل الاتفاق على أنه لا حد لأكثر الماء وأقله، لا حد لأكثر الماء وأقله، يعني ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد أنه لا يجوز لك أن تتجاوز المد، وأنه كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ليس معنى ذلك أنك لا يجوز لك أن تزيد عن ذلك. لا، لك أن تستعمل الماء ما لم تصل إلى حد الإسراف، ما لم تصل إلى حد الإسراف. فهذا هو المقصود من هذا الحديث. قال عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب السماء، أخرجه مسلم. قال والترمذي نعم. إلا فتحت له أبواب الجنة، قال أخرجه مسلم والترمذي، وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. روي هذا الحديث أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الصحابي الجليل أمير المؤمنين وثاني خلفاء هذه الأمة، وكان من أشراف قريش، وأسلم في 5 أو 6 بعد البعثة أو البعثة، وكان في إسلامه عز للإسلام والمسلمين. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه، وهاجر قديما إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد المشاهد كلها، وفتح الله به الفتوح كبيت المقدس وجميع الشام، فكل ذلك في ميزان حسناته. رضي الله عنه طعنه الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي في صلاة الصبح حين كبر، وتوفي بعد 3 ليال سنة 23 من الهجرة، ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في حجرة عائشة في قصة عظيمة مذكورة في الصحيحين. فكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر وأياما رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث في بيان ما يقال بعد الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، فهذا ليس خاصا ببعض الناس، وإنما هو في كل من يتوضأ، لكن هذا في من يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ما منكم من أحد يتوضأ، فيسبغ الوضوء ثم يقول، فهذا الدعاء بعد الوضوء. وأما أثناء الوضوء فلا دعاء، لأن بعض الناس تسمع وأنت تتوضأ مع كل عضو دعاء، مع كل عضو دعاء، هذه بدعة. وإنما قبل الوضوء التسمية، وبعد الوضوء الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. والتسمية لا تكون إلا ببسم الله، وليس بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه بسملة. والبسملة إنما هي في كتابة الرسائل وفي قراءة القرآن، وأما التسمية فقبل كل شيء. فهذا يكون بعد الوضوء على الوجه الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يأتي بكلمة التوحيد، أي لا معبود حق إلا الله، ثم يؤكد هذه الوحدانية بقوله: وحده لا شريك له. فهذه الجملة توكيد لمعنى الشهادة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فيثبت للنبي صلى الله عليه وسلم العبودية التي هي أشرف المقامات، ويثبت له الرسالة، يثبت له الرسالة التي فارق بها النبي صلى الله عليه وسلم سائر البشر: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو رسول صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن محمدًا رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا فتحت له أبواب الجنة، تفتح له أبواب الجنة ويكون من أهل الجنة. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين، أو اجعلني من المتطهرين، واجعلني من المتطهرين. طيب، ما معنى فتحت له أبواب الجنة؟ قيل: تيسير الأعمال الموصلة إلى تلك الأبواب، أن ييسر له الأعمال الموصلة إلى تلك الأبواب، فيهيئ الله تبارك وتعالى له الأسباب التي تعينه على الأعمال الصالحة. وقيل: تفتح له يوم القيامة، أبواب الجنة تفتح له يوم القيامة. طيب، اللهم اجعلني من التوابين، والتواب صيغة مبالغة، أي الذي يكثر من التوبة، والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين المتنزهين عن أضران القلب والجسد، عن الذنوب والمعاصي، وكذلك عن النجاسات. طيب، هذا الحديث فيه دليل على استحباب هذا الذكر، لأنه سبب للسعادة الأبدية في الآخرة، فينبغي على المرء أن يأتي به على الوضع الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك ذكر آخر ورد عند الطبراني والحاكم، وهو ثابت كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذكر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال بعد فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ختم له بخاتم، فوضعت تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة، فلم يكسر هذا الخاتم إلى يوم القيامة، يفتح يوم القيامة ويكون له الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. ثم قال: باب المسح على الخفين، وهذا الذي نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.